قال لزوجتي انت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشان لم تصمت تتفرقها من تعجيل ولم يجد وقوعها من حين عرض صفه اكرامه لان كل شان ياتي يحتم ان يكون شرط وقوع الطلاق جزم به بعض الاصحاب فان قدم زيد قبل قدومه ان يقوي شان او معه من قبل وقوي انت طالق امس وان قدم بعد شان وجد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حكم إيقاء الطلاق في الزمن الماضي ووقوعه في الزمن المستقبل. إذا قال لزوجته أنت طالق أمس أو قال أنت طالق قبل أن أنكحك ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع. أخذنا هذا ولا ما أخذنا؟ أخذنا إذا قال أنت طالق أمس فإنه لا يقع الطلاق، فإنه لا يقع لأن الطلاق إن شاء، وهذا خبر يخبر ما هو في الأمس فلا يمكن. أو قال أنت طالق قبل أن أنكحك، أيضا ليس هناك طلاق لأنها لم تكن زوجة، والطلاق إن شاء وهذا خبر عما مضى. لكن يقول المصنف إلا ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع، ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع. يفهم منه أنه إذا وقع، إذا نوى وقوعه في الحال فإنه يقع، إذا وقع نوى وقوعه في الحال فإنه يقع. طيب لماذا يقع؟ يقول لأنه أقر بما هو أغلظ، أقر بما هو أغلظ، فهو أقر على نفسه بوقوع الطلاق، أقر على نفسه بوقوع الطلاق. والقول الثاني أنه لا يقع حتى لو نوى، القول الثاني أنه لا يقع لأن هذا خبر والخبر كذب، هذا خبر والخبر كذب. يقول: ولم ينوي وقوعه في الحال لم يقع الطلاق لأنه رفع للاستباحة، ولا يمكن رفعها في الماضي، لأنه إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك فكأنه يقول ها، كان يقول رفعت استباحة الوطء والجماع. يعني واحد الآن يقول مثلا، يقول الآن الزوج يباح له وطء زوجته، صح ولا لا؟ لو قال منعت وطء زوجتي في المستقبل هذا وارد ممكن، لكن لو قال أنا الآن يقول حرمت وطء زوجتي أمس يصلح؟ ما يصلح، لأن الآن يريد أن يمنع استباحة شيء قد مضى، وهو لا يمكن أن يفعل، الفعل يكون للمستقبل، فيمكن أن يمنع استباحة شيء في المستقبل، أما يمنع استباحة شيء قد مضى هذا لا يمكن، ولهذا يقولون لا يقع الطلاق إلا إذا نوى أن يقع الطلاق فإنه يقع لأنه أقر بما هو أغلظ من الطلاق. قال: ولا يمكن رفعها في الماضي وإن أراد وقوعه الآن وقع في الحال لأنه مقر على نفسه بما هو أغلظ في حقه، أغلظ في حقه. والقول الثاني أنه لا يقع، القول الثاني أنه لا يقع. قال: وإن أراد أنها طالق بطلاق سبق منه أو بطلاق سبق من زيد، واضح ولا لا؟ إذا قال أنا أردت بالطلاق أني أخبرها بطلاق قد سبق مني، نقول نعم ما يقع الطلاق لا بأس، لأن هذا خبر، هذا خبر، لكن بشرط ها أن يكون قد سبق منه، صحيح أن يكون قد سبق منه. أو قال أنا قصدت بطلاقي بطلاق زيد قبل أن أتزوجها، نقول لا يقع طلاق بشرط أن يكون زيد قد طلق قبل أن ينكحها هذا حقيقة. وإن أراد أنها طالق بطلاق سبق منه أو بطلاق سبق من زيد وأمكن، يعني صار هذا الكلام صحيح يقبل منه، يقبل منه ولا يقع طلاق. فإن لم يكن صحيح ها يقع، فإن لم يكن صحيح يقع بأن كان صدر منه طلاق قبل ذلك أو كان طلاقه صدر من زيد قبل ذلك قبل منه ذلك، قبل لأن لفظه يحتمل، يحتمل أنه أراد أن يخبر بطلاقه السابق أو أراد أن يخبر بطلاق زيد. يقول: فلا يقع عليه بذلك طلاق، لا يقع عليه ما لم تكن قرينة ونحوه. إذا كانت قرينة لا يقبل قوله، لو أنه صار في غضب من زوجته غضب ثم طلقها وقال أنا أقصد بطلاقي السابق أو أقصد بطلاق زيد، هنا لا نقبل كلامه. لماذا؟ لأن القرينة قرينة الغضب والانفعال تدل على أنه أراد الطلاق الآن، تدل على أنه أراد الطلاق الآن. قال: ما لم تكن قرينة كغضب أو سؤال طلاق. لو قالت طلقني، قال أنت طالق، قال أنا أقصد بطلاق سابق، ما يقبل منه، هنا ما يقبل منه ويقع الطلاق، يقع الطلاق. قال: فإن مات من قال أنت طالق أمسي أو قبل أن أنكحك. إذا مات أو جن أو تغير عقله ما يقع طلاق، ما يقع طلاق. لماذا؟ أخذا بظاهر اللفظ، أخذا بظاهر، لأن الآن صاحب اللفظ مات أو جن، فلا يمكن أن نصل إلى المراد، لا يمكن أن نصل إلى المراد، صح ولا لا؟ فنحمل الكلام على ظاهره، نحمل الكلام على ظاهره، فلا يقع طلاق، لا يقع طلاق. ولهذا قال: فإن مات، يعني المطلق، يعني المطلق، فإن مات من قال أنت طالق أمسي أو قبل أن أنكحك، يعني من قال أنت طالق قبل أن أنكحك، أو جن، يعني صار مجنون فما عقل، أو خارس، يعني ما يستطيع أن يتكلم، قبل بيان مراده، قبل أن يبين ما مراده في الطلاق، يقول المصنف: لم تطلق، لم تطلق. لماذا؟ باعتبار الماضي، باعتبار الكلام الماضي السابق، فإن الطلاق لا يقع لأنه يخبر عن شيء ماضي وسابق فلا يقع. يقول: عملا بالمتبادر من اللفظ، عملا بالمتبادر من اللفظ. قال: وإن قال لزوجتي أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر لم تسقط نفقتها بالتعليق ولم يجز وطئها. إذا قال لزوجته أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، أنتم معي؟ هنا يجب أن يعتزلها، ما يطأها، لكن يجب عليه أن ينفق عليها، فينتظر حتى يقدم زيد. أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر. أما لو ما طلقها ثلاثا فلا بأس، ولو وطئها وقدم زيد بشهر صار الطلاق رجعي وقد رجعها، لكن هنا طلق ثلاثا، والطلاق بالثلاث تبين المرأة لا يجوز وطئها. ولهذا قال: وإن قال زوجتي أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر، فنقول هنا يجب عليه أن يفارقها، يجب أن يفارقها، لا يحل وطئها. قال: لم تسقط نفقتها بالتعليق، ما تسقط حتى تبين منه، حتى تبين منه ويتضح الأمر، ويتضح الأمر. طيب لماذا؟ لأن كل شهر يأتي، ها، ممكن يأتي به زيد، كل شهر يأتي ممكن أن يأتي به زيد ويقع، ويقع الطلاق، لأنه لو حصل وطء أو جماع ثم أتى زيد بعد كلامه بشهر صار الأيام القادمة يطأها وهي، ها، وهي طالق، ثم معي؟ انتبهوا. لكن لو قدم زيد أقل من شهر ما يقع الطلاق كما سيأتي، لكن يحتمل أن يأتي زيد بشهر، قبل قدوم زيد بشهر، بعد شهر يأتي زيد، بعد شهر بالضبط يأتي زيد. إذا أتى زيد وش تصير الزوجة؟ ها، طالق. طيب إذا كان يطأها هذه الأيام صار يطأها وهي قد بانت منه بالثلاث، ولهذا يقول يجب أن يعتزلها. لكن ما تسقط النفقة، لماذا؟ لأن ممكن ما تطلق، ممكن يقدم زيد قبل شهر فليكن هناك طلاق، فلا تسقط النفقة، ثم معي؟ ولهذا يقول: وإن قال لزوجتي أنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر لم تسقط نفقتها بالتعليق ولم يجز وطئها من حين عقد، من حين عقد الصفة إلى موته، إلى موته، من حين عقد الصفة. طب ممكن زيد تأخر، وإن تأخر ينتظر حتى يقدم زيد أو يموت، ومن حين عقد الصفة إلى موته، لأن كل شهر يأتي يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق، جزم به بعض الأصحاب، جزم به بعض الأصحاب. ولهذا يقول في حاشة ثلاثة ودنا نقرأها، يقول: وقال الشيخ: تأملت نصوص أحمد فوجدته يأمر باعتزال الرجل زوجته في كل يمين حلف الرجل عليها بالطلاق وهو لا يدري أبار هو أم حانث. هذا مثل من علق طلاقها ها بقدوم زيد بشهر، هو ما يدري الآن، قد تطلق وقد لا تطلق. ثم أي إن قدم زيد بعد كلامه بعشرين يوم تطلق ولا ما تطلق؟ ما تطلق وقال بشهر. طيب إذا قدم زيد بعد كلامه بشهر تطلق، واضح ولا؟ طيب قدم زيد بعد كلامه بسنة متى تطلق؟ ثم أي قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، وقدم زيد بعد سنة، بعد 11 شهر تطلق، 11 شهر هي حلال له، لكن يعتزلها، لأن يحتمل زيد يقدم بشهر 11 أو بشهر 10 أو بشهر 9. ثم أي فإذا قدم زيد، إذا قدم زيد صار الطالق من شهر، من قدوم زيد إلى شهر، ولهذا قالوا يعتزلها حتى يموت، لأنه ما يدري متى يقدم زيد. وكما قلت لكم في السابق هذه أمثلة يضعها بعض العلماء، قد يقع شيء منها لكنها نادرة الوقوع، إنما لتمرين طالب العلم على ضبط المسائل في التعليق والشروط والأزمنة ونحوها. قال من حين عقد الصفة إلى موت، لأن كل شهر يأتي يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق، جزم به بعض الأصحاب. بعض الأصحاب، طيب الآن سيتكلم المصنف على قدوم زيد، إن قدم قبل الشهر أو قدم بعده متى يقع الطلاق. فقال فإن قدم زيد قبل مضيه، أي مضي الشهر أو معه، لم تطلق، لأنه علق الطلاق قبل قدوم زيد بشهر. فلو قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر وقدم زيد بعد 20 يوم تطلق؟ ما تطلق، لا بد أن يقدم زيد بعد الكلام بشهر أو بأكثر من شهر. ها واضح؟ طيب فإن قدم زيد قبل مضيه، أي مضي شهر أو معه، مع الشهر يعني مع أبد في الشهر، مع نهاية الشهر لكنه لم يستكمله، ما يقع الطلاق. قال لم تطلق، لم تطلق. لماذا لم تطلق؟ لأنه لم يمضي شهر، لأنه لم يمضي شهر. قال كقوله أنت طالق أمسي، هذا مثل قول أنت طالق أمسي. كيف يكون مثل قوله أنت طالق أمسي؟ ثم معي الآن إذا قال أنت طالق أمسي، هل الطلاق الآن ولا في المستقبل؟ أقصد في الماضي، ما يقع. طيب إذا قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر وقدم زيد قبل مضي الشهر، كأنه طلقها قبل قدوم زيد بعشرة أيام، إذا طلقها في الماضي صح؟ كقول أنت طالق أمسي. أو قدم زيد مع الشهر، مع الشهر يعني قبل أن يستكمل الشهر بساعات، ما تطلق. ليش؟ لأن كأنه طلقها في الماضي، لأنه علقه بشهر فلا يقع الطلاق. واضح ولا ما هو واضح؟ كقول أنت طالق أمسي. وإن قدم بعد شهر وجزء تطلق فيه يقع، جزء تطلق فيه. ما هو الجزء تطلق فيه؟ بعد مضي الشهر بنصف مثلا دقيقة، يعني الآن كم يستغرق الزمن بكلمة أنت طالق؟ كم يستغرق من الزمن؟ لابد أن يكون الزمن هذا بعد مضي شهر، أن يأخذ بعد مضي شهر زمن يقع فيه الطلاق فتطلق. فإذا قدم زيد بعد شهر وساعة تطلق ولا ما تطلق؟ تطلق. كقول أنت طالق أمسي. وإن قدم بعد شهر وجزء تطلق فيه، أي يتسع لوقوع الطلاق فيه، يقع، أي تبين وقوعه. ليس معنى قول انتبهوا، الشارح هنا البهوتي لما قال الحجاوي يقع، هذا فعل مضارع يدل على المستقبل والحاضر، أراد يبين لك أن المراد الماضي، لأن الطلاق أصلا قد وقع من شهر. إذا قدم زيد فالطلاق قد وقع من شهر، فإن كان طلاقا ثلاثا بانت منه لها شهر، وإن كان طلاقا رجعيا بقي أن تكمل بقية العدة. أنتم معي؟ طيب قال أي تبين وقوعه لوجود الصفة. ما هي الصفة التي علق الطلاق عليها؟ وما هي الصفة التي علق الطلاق عليها؟ قبل قدوم زيد بشهر، وقدم زيد بعد تعليق المطلق بشهر، فوقع الطلاق، وقعت الصفة. واضح؟ قال فإن كان وطئ فيه فهو محرم ولها المهر. إذا كان وطئ فيه يعني في الطلاق الثلاث في هذه المدة، لكن لو صار الطلاق رجعي ووطئ فيه نقول حصلت مراجعة. لكن هنا الطلاق ثلاث، وطئ فيه ثبت المهر، كما لو أن إنسان وطئ امرأة لا تحل له فلها المهر ما استحل من فرجها ويأثم. قال فإن كان وطئ فيه فهو محرم لا يجوز له، لأنها امرأة باينة منه ولها المهر، ولها المهر. ها واضح لا؟ طيب. قال فإن خالعها بعد اليمين بيوم مثلا وقدم زيد بعد شهر ويومين مثلا صح الخلع. انتبهوا، نريد أن نأخذ أمثلة مثلا أبسط من مما قال المصنف حتى نفهم ما قال. الآن الطلاق فراق الزوجة صح، والخلع فراق الزوجة، الأول منهما يلغي الثاني، الأول منهما يلغي الثاني، لأن طلاق بالثلاث بينونة. طيب إذا خلعها بعد أن طلقها بالثلاث يقع خلع؟ لا. طيب إذا خلعها الخلع بينونة، إذا طلقها بعد الخلع يقع طلاق؟ لا. إذن كلاهما انفصال، فأيهما سبق أخذ الحكم، واضح لا؟ طيب قال أنت طالق قبل زيد بشهر، قبل قدوم زيد بشهر، وبعد خمس أيام خلعها، أخذ فلوس طلقها خلعها صح، وقادم زيد بعد شهرين، بعد شهرين أيهما يقع الطلاق ولا الخلع؟ الخلع قطعا. لماذا؟ لأنه خلعها بعد خمس أيام ومضى عشرين يوم ثم مضى شهر وقدم زيد، إذن الشهر اللي قدم فيه زيد المرأة قد اختلعت من زوجها، فالشرط لاغي لأنه وقع على امرأة أجنبية. أنتم معي؟ طيب قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر ثم بعد خمس أيام خلعها، بعد خمس أيام خلعها صح، وبعد ست وعشرين يوم قدم زيد، قل بعد خمس أيام، بعد خمس وعشرين يوم قدم زيد، ها قل بعد شهر قدم زيد، لا لا بعد شهر نفس المثال الأول، قدم قال أنت طالق قبل قدوم زيد بخمس أيام، ثم معي، وقدم زيد بعد خمس وعشرين يوم يصح الخلع؟ لا ما يصح، قدوم زيد بخمس وعشرين وقد علق الصفة بخمس أيام، حط خمس أيام على خمس وعشرين كم؟ شهر، والخلع كاملة خمس وعشرين يوم الخلع، لأنه بعد ما قال أنت طالق بعد خمس أيام خلعها، كم صار عنده من الصفة؟ كم يوم؟ ثم معي خمس أيام. قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر صح ولا لا؟ طيب وبعد عشرة أيام خلعها، الخلع كاملها الآن خمس أيام، والتعليق والمدة كم مضى؟ عشر أيام، عشر أيام صح؟ طيب قدم زيد بعد عشرين يوم، قدم زيد بعد عشرين يوم، ها يقع الخلع ولا الطلاق؟ الطلاق. الآن الطلاق لشهر والخلع لعشرين يوم، أيهما الأول؟ الطلاق، فالأول يقع، إذن الخلع ما يقع ويرد العوض، يرد العوض لها. اتضحت ولا ما اتضحت؟ قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، بشهر وبعد عشرين يوم خلعها، خلعها صح، وقدم زيد بعد 15 يوم، الآن هي طالق قبل الخلع بكم يوم؟ بعشرة أيام صح، الخلع الآن له 15 يوم وقدوم زيد له شهر الآن، إذن أيهما المتقدم، الطلاق ولا الخلع؟ الطلاق. كأنكم ما فهمتم، ها نعم؟ لا رجع بعد ما أكمل شهر، أنا مثلت لكم بعشرة أيام، قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، يعني مثلا إحنا الآن شهر كم؟ شهر سبعة صح؟ هو واحد سبعة، واحد سبعة، قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، متى تطلق هي؟ واحد ثمانية صح؟ طيب يوم خمسة عشر سبعة خلعها، أخذ العوض وخلعها، صح ولا لا؟ الآن الخلع كم له يوم؟ صار 1/8 1/8 الخلع كم له يوم؟ 15 يوم. وقدوم زيد كم له؟ ها من تعليق الصفة شهر. أيهما الأول؟ الطلاق، لأن الطلاق يقع من أول الشهر، لأن علقه بقدوم زيد بشهر، فإذا قدم زيد حصل الطلاق من الشهر، من أول الشهر. إذن الطلاق تقدم الآن صح؟ الخلع غير صحيح لأنه وقع على امرأة أجنبية فيردها، إلا إذا كان الطلاق رجعي، يقول الخلع صحيح وكأنه خالعها بعدما طلقها، مثل من لو حقها الطلقة الثانية. لكن أنتم خلونا الآن في الطلاق البائن، اتضح لما اتضح؟ طيب انظروا مثال المصنف، قال فإن خالعها بعد اليمين بيوم، خالعها بعد اليمين بيوم مثلا، وقدم زيد بعد شهر ويومين، ما الذي صح؟ الخلع. لماذا؟ لأن الخلع الآن له شهر ويوم، وقدوم زيد له شهر ويومين، فالطلاق وقع بعد الخلع بيوم واحد. يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، الخلع هو المتقدم. ها واضح؟ ها واضح أبو أحمد؟ طيب، فإن خلعها بعد اليوم بعد اليمين بيوم مثلا، وقدم زيد بعد شهر ويومين مثلا، صح الخلع، لأنها كانت زوجة حينه، يعني حين الخلع، وبطل الطلاق المعلق. بطل لماذا؟ لأنها وقت وقوعه بائن فلا يلحقها وقت وقوع الطلاق. والطلاق متى وقع؟ لما قدم زيد، وزيد قدم بعد الخلع بشهر وخمس أيام، إذن هي مخلوعة قبل قدوم زيد بخمس وثلاثين يوم، فالخلع متقدم على الطلاق، فما يصح الطلاق ويصح الخلع. ها واضح؟ طيب، على كل مثل هذه المسائل لو تأخرنا في المشي بالكتاب ما في مانع، أهم شيء نفهم. طيب، نريد أن نأخذ مثال المصنف، نريد أن نأخذ الزاد، اترك البهوتي، الزاد. فإن خلعها بعد اليمين بيوم وقدم زيد بعده بشهر ويومين صح الخلع، صح؟ فإن خلعها بعد اليمين بيومين، وش اليمين؟ أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، هذا اليمين، واضح لا؟ طيب، متى خلعها؟ بعد ما قال هذا الكلام بيومين، الآن راح من الشهر كم؟ راح يومين. وقدم زيد بعد شهر ويومين، بعد شهر ويومين، إذن زيد قدم بعد 32 يوم، والخلع لها الآن 28 يوم، صح ولا لا؟ نعم، كل واحد إن خلعها بعد اليمين بيوم ولا بساعة ولا بعشرين يوم، أهم شيء أن يكون قبل قدوم زيد، قبل الشهر. الآن فإن خلعها بعد اليمين بيوم، اليمين هو التعليق، يريد باليمين التعليق على قدوم زيد. طيب، قال أنت طالق قبل قدوم زيد، قال في 1/7 واحد رجب، أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، قاله متى؟ 1/7، وخلعها بعده بيومين، يعني خلعها يوم كم؟ 3/7، صح ولا لا؟ طيب، وقدم زيد بعد شهر ويومين، قدم زيد ب2/8، 2/8 الخلع الآن كم له؟ الخلع له الآن شهر إلا يوم، وقدوم زيد له شهر ويوم، صح؟ أيهما الأول؟ وقع الخلع، صح الخلع، ولم يصح التعليق بالطلاق. لماذا؟ لأن وقت التعليق حدث بعد الخلع، فحدث على امرأة قد بانت من زوجها بينونة صغرى. اتضح ولا ما اتضح؟ طيب، جمال، واضح؟ طيب، فإن خلعها بعد اليمين بيوم مثلا، وقدم زيد بعد شهر ويومين مثلا، صح الخلع، لأنها كانت زوجة حينه، وبطل الطلاق المعلق، لأنها وقعت وقوعه، لأنها وقعت، لأنها وقت وقوعه بائن فلا يلحقها. وعكسهما، أي يقع الطلاق ويبطل الخلع وترجع بعوضه إذا قدم في المثال المذكور بعد شهر وساعة. شفت؟ بعد شهر وساعة، يعني قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، 1/7 قال، 1 رجب، وبعد يومين خلعها، يعني متى خلعها؟ 3/7، صح؟ زيد قدم بعد شهر وساعة، يعني بعد 30/7 وزيادة ساعة، إذن قدوم زيد كاملة ها شهر وساعة، والخلع 28 يوم، صح ولا لا؟ أيهم المتقدم؟ الطلاق، فلا يقع الخلع. ها واضح؟ طيب. وعكسهما أن يقع الطلاق ويبطل الخلع وترجع بعوضه إذا قدم زيد في المثال المذكور بعد شهر وساعة، بعد شهر وساعة من التعليق. قال إذا كان الطلاق بائنا، أما إذا لم يكن بائنا فما يرد عندنا إشكال. لماذا؟ لأنه إن كان الخلع متقدم فالطلاق ما وقع، وإذا كان الطلاق متقدم فالخلع وقع، لأن الطلاق رجعي ما هو بائن، والرجعية زوجة يقع عليها الخلع وتقع عليها الطلقة الثانية، يقولون. واضح ولا مو واضح؟ طيب، إذا كان الطلاق بائنا لأن الخلع لم يصادف عصمة، لم يصادف عصمة، إنما صادف امرأة مطلقة، وإن قال لزوجته هي طالق قبل موتي أو موتك أو موت زيد طلقت في الحال، إذا قال زوجته أنت طالق قبل موتي على طول تطلق مباشرة. لماذا؟ لأن هذا كله قبل موته، الوقت هذا كله قبل موته، ولا يدرى متى يموت. لأن إذا قال قبل موتي يشمل قبل موته بساعة وقبل موته بسنوات، أما إذا قال قبيل موتي هذا يختلف. طيب، وإن قال لزوجته هي طالق قبل موتي أو موتك، يعني قال أنت طالق قبل موتي، أو قال أنت طالق قبل موتك أنت، أو قال أنت طالق قبل موت زيد من الناس، طلقت في الحال، لأن ما قبل موته من حين عقد الصفة، من حين علق الطلاق هذا وقت قبل الموت. واضح؟ وإن قال قبيل موتي مصغرا، يعني ما قال قبل، قال قبيل مصغرا، وقع في الجزء الذي يليه الموت، وقع في الجزء الذي يليه الموت. المسألة واضحة؟ طيب، ما هي الثمرة على هذا الكلام؟ إذا قال طارق قبل موتي أو قبيل موتي، ما هي الثمرة؟ الثمرة واضحة، إذا قال أنت طالق قبل موتي طلقت في الحال، وإذا مات بعد سنة، كل هذه السنة هي ليست زوجة، لا ترث منه لو مات بعد سنة، طلقت وانتهت. ولو قال أنت طالق قبيل موتي فإنها تطلق في اللحظات التي قبل موته، أما الأيام السابقة فهي زوجة. واضح لما واضح؟ طيب، قال لأن التصغير، وإن قال قبيل موتي مصغرا وقع في الجزء الذي يلي الموت، لأن التصغير دل على التقريب، وعكسه إذا قال أنت طالق معه أو مع موتي أو بعده لا يقع الطلاق. انتبه، إذا قال أنت طالق معه يعني مع موتي ما يقع عليها طلاق. لماذا؟ لأن الموت بينونة كبرى، الموت انفصال بين الزوجين، والانفصال بالموت أقوى من الانفصال في الطلاق، بينونة الموت أقوى من بينونة الطلاق، فتكون انفصلت منه بالموت لا بالطلاق. طيب، ترث ولا ما ترث؟ ها، ترث. طيب، أي مع موت أو بعده، إذا قال أنت طالق بعد موتي لا يقع الطلاق، من بابي أولى، فلا يقع، لأن البينونة حصلت بالموت فلم يبق نكاح يزيله الطلاق. وإن قال يوم موتي طلقت أوله، إذا قال أنت طالق يوم موتي ثم مات الظهر، متى يقع الطلاق؟ الصباح بعد الفجر. مات العصر، مات المغرب، متى يقع؟ بعد الفجر، لأن اليوم يبدأ من الفجر. وإن قال يوم موتي طلقت أوله، يعني أول اليوم الذي يموت فيه، أول اليوم الذي يموت فيه. فصل، هذا الفصل أراد المصنف فيه استعمال الطلاق وتعليقه في المستحيل، تعليق الطلاق في المستحيل، لأن الأمر المستحيل لا يمكن وقوعه، الأمر المستحيل لا يمكن وقوعه. فإذا قال مثلا الطيران، إذا قال لزوجته انطرتي فأنت طالق، ها تطلق؟ لا. لماذا؟ ما وقع، مستحيل. طيب، إذا قال إن لم تطيري فأنت طالق، ها تطلق في الحال. فانتبهوا لمثل هذا، انتبهوا، إذا علق الطلاق بالمستحيل فإنه لا يقع الطلاق، إلا إذا علقه على نفي المستحيل فإنه يقع في الحال. فبدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر تعليق الطلاق بفعل المستحيل فإن الطلاق لا يقع. فقال: وإن قال أنت طالق انطرتي أو صعدت السماء. انطرتي يعني ركبت الطيارة؟ لا، لو أراد الطيارة لكانت تطلق إذا ركبت الطيارة، إنما يريد انطارت بنفسها، يعني كلها جنحان ولا الطير نفسها بالهواء، إذن ما تطلق لأن الطيران مستحيل. أو صعدت السماء، في فرق بين الطيران والصعود. نعم، الطيران تطير في الهواء، والصعود أن تصعد إلى العلو ترقى في الهواء هكذا، هنا ما يقع الطلاق لأن هذا لا يمكن فعله. أو قلبت الحجر ذهبا، يعني جعلت الحجر ذهب حقيقة، هذا لا يمكن فلا يقع طلاق. ونحوه من المستحيل لذاته، نحو، فكل ما علق الطلاق على المستحيل فإن الطلاق لا يقع. أو عادة، أو عاد، يعني إما أن يكون الشيء مستحيل لذاته أو مستحيل في العادة. المستحيل لذاته ما هو؟ ها، أن يطير الإنسان في الهواء، هذا مستحيل لذاته. اللي مستحيل عادة، عادة أمس ما تقدر ترد اليوم، هل ممكن نأتي بالأحد نرد الأحد الذي مضى؟ هذا مستحيل، لكن مستحيل لذاته ولا عادة؟ عادة، جرت العادة أن الأحد لا يرجع. طيب، أو عادة كإن رددت أمسي أو جمعت بين الضدين. إذا قال رددت أمسي فأنت طالق، رددت الأحد أمس فأنت طالق، تطلق؟ لا. لماذا؟ لأنه ما حصل ما علق عليه، مستحيل. أو جمعت بين الضدين، إن جمعت شيء أسود وأبيض، هتعرفون الضدين؟ ما هم الضدان؟ وما هم النقيضان؟ ها، الضدان اللذان لا يجتمعان ويرتفعان، الضدان لا يجتمعان لكن يرتفعان، هذا الضدان، الضدان لا يجتمعان لكن يرتفعان. البياض والسواد ضدان أو نقيضان؟ ضدان، ما يجتمعان، ما يصير الشيء أبيض أسود لكنهما يرتفعان، ممكن يكون أحمر أخضر. ها، واضح الآن؟ المشي والجري أو الهرولة ضدان أو نقيضان؟ ها، نقيضان. طيب ممكن الشخص لا يمشي ولا يهرول، واقف، ها، ضدان أو نقيضان؟ ضدان. المشي والهرولة ضدان، لا يمكن يكون في آن واحد يمشي ويهرول لكنهما يرتفعان. تبهوا، إذن الضدان اللذان يجتمعان، لا يجتمعان لكن يرتفعان. النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، الحياة والموت لا يجتمعان ولا يرتفعان، الحركة والسكون، الحركة والسكون ضدان أو نقيضان؟ ها، لماذا؟ أحسنت، لا يجتمعان ولا يرتفعان. إذا قال لزوجته أنت طالق إن جمعت بين النقيضين أو بين الضدين، تطلق ولا ما تطلق؟ ما تطلق لأنه مستحيل. أو شاء الميت أو البهيمة، لم تطلق، الميت ما يستطيع أن شاء، ميت، البهيمة ليس لها مشيئة، واضح ولا؟ فلا تطلق لأنه، طيب لماذا لا تطلق هنا؟ لأنه علق الطلاق بفعل أمر مستحيل، علق الطلاق بفعل أمر مستحيل فلا يقع. قال: لأنه علق الطلاق بصفة لم توجد وتطلق في عكسه فورا. شوف، عكس ما سبق، وش اللي سبق؟ أنت طالق انطرتي، ما تطلق، لكن لو قال أنت طالق إن لم تطيري، ها، تطلق في الحال. قال أنت طالق إن لم تقلبي الحجر ذهبا، تطلق في الحال، واضح لا؟ وهكذا. وتطلق في عكسه فورا، وعكسه، ها، نفي المستحيل، الأول إثبات المستحيل، والثاني، ها، نفي المستحيل. فإذا علق الطلاق بنفي المستحيل تطلق مباشرة، لأنه علق الطلاق على عدم فعل المستحيل، وعدمه معلوم يعني حاصل، وهو أي عكس ما تقدم تعليق الطلاق على النفي في المستحيل، مثل أنت طالق لأقتلن الميت، أنت طالق لأقتلن الميت، أو لأصعدن السماء، عكس ما سبق. انتبهوا، إذا نظرتم إلى هذه الجملة وإذا هي إثبات صح، لا أقتلن الميت، لكن هي في الواقع وش نفي. انتبهوا، شخص قال والله إني لا أقتل الميت، والله إني لا أقتل الميت، يحنث ولا ما يحنث؟ كيف لا؟ ميت ميت مقتول، شلون يقتله؟ يحنث ولا ما يحنث؟ كيف لا؟ يحنث، ما يستاهل يقتل الميت أصلا، هو ميت، لكنه قال والله لا أقتلن الميت، والله لا أقتلن الميت، دعونا من الميت، دعونا من الميت. قال والله لأشربن هذا الماء، وهي فاضية ما فيها ماء، قال والله لأشربن ماء هذه العلبة وهي فاضية ما فيها ماء، يحنث ولا ما يحنث؟ كيف لا؟ ما شرب ماء، ما شرب ماء، يحنث ولا ما يحنث؟ أنتم مراكم الليلة، أنتم معي، هذه العلبة فاضية ما فيها ماء صح؟ قال والله إني لأشرب هذا الماء، شرب ولا ما شرب؟ ما في مويه فاضيه، شرب ولا ما شرب؟ ما شرب. طيب يحنث ولا ما يحنث؟ يحنث، عليه كفاره يمين. اذا ما معنى يمينه؟ هل يمين اثبات ولا نفي؟ نفي. والمعنى والله ان علي كذا ان لم اشرب هذا الماء، فقوله والله لاشربن الماء هو في الحقيقه نفي، يعني ان لم اشرب الماء فانا احنث. طيب قال لها انت طالق لأشربن الماء، وهي فاضية ما فيها ماء، تطلق ولا ما تطلق؟ لماذا؟ لأنه نفي، يعني أنت طالق إن لم أشرب الماء. طيب قال أنت طالق لأطرن في السماء، نفي ولا إثبات؟ تطلق ولا ما تطلق؟ تطلق. وش معناه؟ إن لم أطر، هذا معناه قولها أنت طالق لأطرن في السماء، يعني أنت طالق إن لم أطر في السماء، هذا معناه. اتضح الآن؟ فلا يشكل عليكم عبارة المصنف، هو يريد النفي، هو يريد النفي، لأنه إذا أشكلت عليك اترك الطلاق، حولها إلى يمين. ما معنى اليمين؟ إن لم أفعل كذا فأنا أحنث، هذا معنى، واضح؟ طيب قال النفي في المستحيل، مثل أنت طالق لأقتلن الميت، يعني ها ما معنى أنت طالق إن لم أقتل الميت؟ إذن هو لن يقتله فتطلق. أو لأصعدن السماء، يعني أنت طالق لأصعدن السماء، يعني إن لم أصعد السماء فأنت طالق، هو لن يصعد، تطلق ولا ما تطلق؟ تطلق. ونحوهما كلأشربن ماء الكوز، هذا الكوز لأشربن، قال أنت طالق لأشربن ماء الكوز، الكوز فاضي، تطلق ولا ما تطلق؟ تطلق. ما معنى من أنت طالق إن لم أشرب ماء الكوز؟ والكوز ما فيه ماء فتطلق. ولا ماء به، ولا ماء به. أو لا طلعت الشمس أو لا أطيرن، يعني أنت طالق إما طلعت الشمس، أو أنت طالق إن لم أطير، فكل هذا تعليق الطلاق على نفي المستحيل فيقع مباشرة، فيقع الطلاق في الحال لما تقدم. لما تقدم وش اللي تقدم؟ وش اللي تقدم؟ ها، أن نفي المستحيل معلوم، واضح لا؟ فحصل ما علق الطلاق به، حصل فتطلق. وعتق وظهار ويمين بالله كطلاق في ذلك، كطلاق. عتق قال عبدي حر إن لم أطر إلى السماء، ها يعتق ولا ما يعتق؟ يعتق. عبدي حر لأشربن ماء هذا الكوس، هو فاضي، يطلق لما يعتق ولا ما يعتق؟ يعتق. وظهار مثله قال أنت علي كظهري أمي لأطيرن للسماء، في السماء. يحصل ظهر وما يحصل؟ يحصل. والمعنى أنت علي كظهر أمي إن لم أطر في السماء، فيحصل الظهار مباشرة. ويمين بالله مثله قال والله لأطيرن في السماء، يحنث ولا ما يحنث؟ يحنث. المعنى ها أنا حانث إن لم أطر في السماء، هذا المعنى. قال كطلاق في ثالث في ذلك. وأنت طالق اليوم إذا جاء غد كلام لغو، يعني لا عبرة به، فقال أنت طالق اليوم إذا جاء أمس أو إذا جاء بكرة، لا أنت طالق اليوم إذا جاء غد أمس، تطلق؟ ما تطلق. لماذا؟ لأن أمس مستحيل يأتي اليوم، هل ممكن يأتي الأحد في الاثنين؟ هذا مستحيل. ولهذا يقول المصنف لغو، لأن القائل ممكن يكون كأنه مجنون. نعم إيه أنت طالق اليوم إذا جاء غد، غد مستحيل يجي اليوم، يعني الثلاثة هل يأتي الاثنين؟ مستحيل مستحيل. ومثل لو قال أنت طالق اليوم إذا جاء أمس ممكن يجي ما يجي. وأنت طالق اليوم إذا جاء غد كلام لغو لا يقع به شيء لعدم تحقق شرطه، لأن الغد لا يأتي في اليوم بل بعد ذهابه. وإن قال أنت طالق على سائر المذاهب وقعت الثلاث، لأنه أراد هنا أراد الكل، قد يكون بعض المذاهب لا يقع الثلاث، لكن مدام قال على سائر المذاهب مثل ما يقول بعض الناس الآن يقول أنا أكلمك يا أخي كذا على جميع اللغات، هو أراد التوكيد صح ولا لا؟ أراد التوكيد أو شتمه قال أشتمك على سبع قبائل أو كذا ألفاظ، هو أراد التعميم، هل أراد حصر القبائل أو أراد التعميم؟ التعميم، فهنا أراد التعميم في الطلاق فيقع الثلاث لأنه أراد وقوع الثلاث. وإن قال أنت طارق على سائر المذاهب وقعت الثلاث، إذا قال أنت طارق ثلاثا على سائر المذاهب وقعت الثلاث، وإن لم يقل ثلاثا فواحدة، إذا قال أنت طالق على سائر المذاهب الأصل واحد تقع طلقة. وإذا قال لزوجته أنت طالق في هذا الشهر أو هذا اليوم طلقت في الحال، لأنه جعل الشهر واليوم ظرفا له، إذا قال أنت طالق في هذا الشهر هو في نفس الشهر الآن طلقت في الحال لأن في الظرفية، أو أنت طالق هذا اليوم طلقت في الحال لأن هو لا يزال في نفس اليوم، لأنه جعل الشهر أو اليوم ظرفا له، فإذا وجد ما يتسع له وقع لوجود ظرفه. وإن قال أنت طالق في غد أو في يوم أو يوم السبت أو في رمضان طلقت في أول، انتبه فرق بين إذا قال أنت طالق اليوم أو طالق في اليوم أو طالق لليوم، انتبهوا. طيب قال وإن قال أنت طالق في غد متى تطلق؟ أوله متى؟ بعد الفجر، فجر تطلق. أو قال أنت طالق في يوم السبت متى تطلق؟ فجر السبت. أو قال في رمضان تطلق في أوله، متى أول رمضان؟ غروب الشمس آخر يوم من شهر، إذا غربت الشمس دخل رمضان تطلق. أو في رمضان طلقت في أوله وهو طلوع الفجر من الغد أو يوم السبت وغروب الشمس من آخر شعبان، لأن اليوم يبدأ بصلاة الفجر ورمضان يبدأ بغروب الشمس، وهو طلوع الفجر من الغد أو يوم السبت وغروب الشمس من آخر شعبان لما تقدم. وإن قال أردت أن الطلاق إنما يقع آخر الكل، أي آخر هذه الأوقات التي ذكرت، دين وقبل. إذا قال أنت طالق في غد أو طالق في يوم السبت أو طالق في رمضان، قالوا أنا أردت آخر رمضان، أردت آخر يوم السبت ما هو أوله، يقبل قول، لأن الشخص مؤتمن على نيته، يقبل قوله ويدين فيما بينه وبين الله. ما معنى يدين؟ يقال له اتق الله، إن كنت صادقا لا بأس، وإن كنت كاذبا فلا تحل لك الزوجة، هذا معنى يدين يعني فيما بينه وبين الله. دين وقبل ذلك منه حكما، لأن آخر هذه الأوقات ووسطها منها، فإرادته لذلك لا تخالف ظاهر لفظه، ظاهر لفظه، بخلاف أنت طالق غدا أو يوم كذا فلا يدين ولا يقبل منه. يعني لو قال أنت طالق غدا، أنت طالق بكرة، قال أنا أردت بغروب شمسه، ما نقبل هذا منه، لأنه نص على بكرة على غد، فتطلق في أوله، تطلق في أوله. أما اللفظ السابق قال في يوم السبت في رمضان وفي ظرفية، والظرفية يكون للوقت من أوله إلى آخره، فإذا قال أنا أردت آخره نقبل منه. أما هنا قال أنت طالق غدا، ولم يجعل الغد ظرف للطلاق في اليوم كله، فلا نقبل قوله، يطلق من أول ساعة من اليوم من الفجر، واضح؟ قال بخلاف أنت طالق غدا أو يوم غد أو يوم كذا فلا يدين ولا يقبل منه أنه أراد آخرهما. وإن قال أنت طالق إلى شهر مثلا طلقت عند انقضائه، أنت طالق إلى إلى شهر. فرق بين أنت طالق الشهر أو طالق إلى شهر. الآن إلى، لو شخص الآن استأجر بيت قال أجرتك بيتي إلى سنة، الإجارة تمتد شيئا فشيئا إلى آخر السنة، صح؟ أجرتك إلى شهر، تمتد ولا ما تمتد؟ طيب الطلاق هل يمتد؟ ما يمتد. لو قال طلقت زوجتي إلى شهر، هل يمتد الطلاق من واحد أشهر إلى آخره؟ ما يمتد الطلاق، كلمة واحدة وتقع. إذن ما الذي يمتد؟ الزمن، واضح ولا؟ فلما كان الطلاق لا يمكن أن يمتد، إن الذي يمتد الزمن ويقع الطلاق في حينه، جعلنا الامتداد للزمن لا للطلاق، فيقع الطلاق في آخر هذا الشهر، لأن قال إلى الشهر كذا يعني في آخره، فأوقعناه في آخره. قال وإن قال أنت طالق، وين راحت أيها صفحة 544 أين أيه. وإن قال أنت طالق إلى شهر مثلا، طلقت عند انقضائه، طلقت عند انقضائه، روي عن ابن عباس وأبي ذر، فيكون توقيتا لإيقاعه. ويرجح ذلك أنه جعل الطلاق غاية ولا غاية لآخر. انتبه، ما الذي يرجح أنه اختاروا الشهر؟ لماذا؟ قالوا لأنه جعل للطلاق غاية. نعم الطلاق له غاية، لكن لا يمتد مثل الزمن يمتد أوله وأوسطه ثم يكون له غاية، لا، غايته وقوعه، الطلاق غايته وقوعه، فجعلنا الغاية الذي غياها بإلى تكون للشهر، للشهر، واضح لا؟ وإلا الطلاق غايته أوله، مجرد ما يقول أنت طالق هذه غاية الطلاق. فقال ويرجح ذلك، يعني يرجح أن الطلاق يقع في آخر الشهر، أنه جعل للطلاق غاية ولا غاية لآخره، وإنما الغاية لأوله، لأول الطلاق، بمجرد قول أنت طالق هذه الغاية، هذا غاية الطلاق، فجعلنا الغاية للشهر لا للطلاق، فتطلق في آخره، تطلق في آخره، إلا أن ينوي وقوعه في الحال فيقع في الحال. نعم يقع في الحال إذا نواه في الحال. وإن قال أنت طالق إلى سنة، متى تطلق؟ بانقضائه، لأن قال إلى سنة مثل ما قال إلى شهر. إذا قال أنت طالق إلى سنة يقع الطلاق ها بنهاية السنة. السنة كم شهر؟ 12 شهر. فرق بين إذا قال أنت طالق هذه السنة أو السنة، وبين قول أنت طالق إلى سنة، سنة نكرة فنجعلها كم شهر؟ 12 شهر. أما لو قال أنت طالق السنة تطلق في نهاية السنة الحالية الذي هو فيها، انتبهوا. ولذا قال وإن قال أنت طالق إلى سنة تطلق بانقضاء 12 شهرا، لقوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، أي شهور السنة، وتعتبر بالأهلة، ما تعتبر بالعدد، ما نقول كل شهر لازم يكمل 30، لا، بالهلال، إذا هل الشهر انتهى الشهر الذي قبله، فيحسب الأشهر الهلالية، الهلالية أي شهور السنة، وتعتبر بالأهلة، ويكمل ما حلف في أثنائه بالعدد. يعني هو الآن قال أنت طالق إلى سنة في 27، في 27 قال طالق إلى سنة، فإما أن يحسب الشهر إلى 20 الشهر الثاني وبعد ثم يكمل يوم على 30، أو يحسب العشرة أيام، قال أنت طالق إلى سنة قال ب20 رجب، صح ولا لا؟ طيب كم بين رجب وبين شعبان؟ هل الهلال ومضى من رجب 9 أيام، ولنفرض 29، كم أخذ من رجب؟ 9 أيام، صح؟ خلاص يستقبل الأشهر شعبان رمضان 10 11 حتى يكمل كم شهر؟ 11 شهر، كم عنده؟ 10 أيام، صح؟ يكملها 30، ما يكملها 29، يكملها أيام حتى تكمل 30. فالشهر الذي قال هذا التعليق أو هذا اليمين في أثنائه يكمله بالعدد 30 يوم، لكن الأشهر التي يستقبلها تعتبر بالأهلة، إذا انتهى الشهر ودخل الثاني يكون مضى عليه شهر. وإن وتعتبر بالأهلة ويكمل ما حلف في أثنائه بالعدد، بالعدد. فإن عرفها أي السنة باللام كقول أنت طالق إذا مضت السنة طلقت من سلاخ ذي الحجة، لأن لما قال السنة اللام هنا للعهد الحضوري، فإذا قال مثلا وهو في رجب في شهر سبعة مثل الآن قال أنت طالق إذا مضت السنة، نقول المراد بالسنة سنة اللي هو فيها، إذا انتهى شهر ذي الحجة طلق زوجته. طيب لو قاله في 25/12 قال أنت طالق إذا مضت السنة 25/12 متى تطلق؟ بعد خمسة أيام، إذا انتهى شهر ذي الحجة تطلق، لأن ال هنا للحضور والمراد بالحضور السنة الحاضرة، السنة الحاضرة. فإن عرفها أي السنة باللام كقول أنت طالق إذا مضت السنة طلقت من سلاخ ذي الحجة، لأن العهد الحضوري، وكذا إذا مضى شهر فأنت طالق تطلق من ذي. إذا قال أنت طالق إذا مضى شهر ما تطلق بعد 30 يوم، وإذا قال أنت طالق إذا مضى الشهر مضى الشهر الذي هو فيه، لأن الحضوري. وكذا إذا مضى شهر فأنت طالق تطلق بالمضي 30 يوما، وإذا مضى الشهر يعني إذا قال أنت طالق إذا مضى الشهر فبانسلاخه، يعني بانسلاخ الشهر، بانسلاخ الشهر. وأنت طالق في أول الشهر تطلق بدخوله، وفي آخره تطلق في آخر جزء منه. إذا قال أنت طالق في أول الشهر تطلق بدخوله، والشهر متى يدخل؟ بالفجر، تدخل بالفجر أو يدخل بغروب الشمس. نعم، طيب تطلق على كل حال بدخوله، بدخوله قد يكون الفجر قد يكون غروب الشمس، قد يكون الفجر قد يكون غروب الشمس، لكن لا يظهر أنه غروب الشمس ويحتاج مراجعة. أما قالوا وفي آخره تطلق في آخر جزء من، يعني في آخر لحظة من الشهر يتسع للطلاق، آخر لحظة يتسع للطلاق فإنها تطلق فيه. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، رقم 6 ايه كيف؟ ايه بس حسنت. نعم ايه، تطلق بفجر اول يوم منه في الاصح، قال في الانصاف هذا المذهب، وقيل في اخر اول يوم منه، قال موفق الشارع هذا صح والله اعلم. على كل حال الشهر اذا كان يبدا بالفجر تطلق بالفجر، واذا كان بغروب الشمس بغروب الشمس، لكن الأظهر الفجر. نعم، لا لا ما أظن، لأن نحن الآن ما نقول الأحد، الآن ما نقول اليوم الأحد، وهو علق الطلاق باليوم، لكن لو قال بدخوله ممكن نقول بغروب الشمس.